ما المراد بالقرون المفضلة؟ وهل معنى القرن ما هو مشهور معروف أنه 100 سنة؟ القرن هو الجيل، هو الجيل من الناس، وحددوه 100 سنة. نعم، حددوه 100 سنة، هذا هو المشهور أن القرن 100 سنة. نعم.